السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الكرام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا أحبابنا على الزوم. بسم الله سبحانه وتعالى أجمعنا دوما على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كثيرا أن بلغتنا رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على غض البصر وحفظ اللسان. اللهم إنا نسألك أركانا قوية على عبادتك، ونسألك اللهم جوارح مسارعة إلى طاعتك، ونسألك اللهم همما متعلقة بحبك. هذا هو الدعاء الذي تواصينا عليه في ليلة أمس. اللهم إنا نسألك أركانا قوية على عبادتك. دائما الإنسان أحبابي يستعين بالله على طاعة الله، وهذا شعارنا الذي نقرأه في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنك يا أيها العبد وأيتها الأمة لن تستطيعي طاعة الله سبحانه وتعالى إلا به، أي إلا بمعونته والالتجاء إليه، وأن يرزقك الله سبحانه وتعالى قلبا يساعدك على طاعته، وأن يرزقك همة تصرفك باتجاهه، وأن يرزقك جسدا أيضا قادرا على الوقوف بين يديه والتذلل والافتقار إليه. فنسألك اللهم سبحانه وتعالى أن لا تحرمنا من عبوديتك لذنوبنا، اللهم لا تحرمنا من الأنس بك لخطايانا. اللهم تجاوز عنا واجعل رمضان هذا العام فرصة للتغيير في حياتنا، فرصة حتى نفتح صفحات جديدة من الحب والوصال، نفتح صفحات تبدل بها السيئات إلى حسنات، تبدل بها الزلات إلى قرب ورفعات. يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبابنا الكرام، موعدنا اليوم في التعليق على رسالة مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام ابن شيخ الحزامين رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو المجلس الثاني في تعليقنا على هذه الرسالة. وفي المحاضرة السابقة قرأنا ديباجة هذا الكتاب وتلك المقدمة اللطيفة التي بدأ بها، ثم شرع مباشرة في بيان أن العلم لا بد وأن يرتبط بالعمل. الإنسان المسلم والفتاة المسلمة أولا عليه أن يعلم كيف يعبد الله سبحانه، يعلم ما المطلوب منه، يعلم الوظائف المنوطة به، ثم يتبع ذلك بالعمل، وهذا هو كمال الإنسان. لذلك قال: لأن كمال العبد إنما يتم بكمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهنا وقفنا في المحاضرة السابقة أو المجلس السابق، دعونا نقول يعني كلمة محاضرة عريضة، لا خلوها مجالس خفيفة بإذن الله. وصلنا إلى قوله: إن كمال العبد إنما يتم بكمال عبوديته لله سبحانه. فكلما كنت أيها الإنسان أشد عبودية لله وأكثر حرصا على هذا المقام، كلما سموت وكلما ارتقيت في كمالك تجاه ربك سبحانه وتعالى. ثم بيّن أبو العباس الواسطي رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان مركب من ظاهر وباطن، فالظاهر هو هذا الجسد الذي ترونه أمامكم، وأما الباطن فقسمه كما يقسمه كثير من علماء السلوك إلى نفس وعقل وقلب وروح، وجعل ابن شيخ الحزامين لكل عضو من هذه الأعضاء ولكل قسم من هذه الأقسام وظائف من العبودية متعلقة به. وهذا يدل أحبابي، لاحظوا أن الظاهر هو شيء واحد الجسد، وأما الباطن فهو أربعة أشياء: نفس وعقل وقلب وروح. بالتالي السير إلى الله سبحانه وتعالى شغله الأكبر ومساحته الكبرى إنما هي على الباطن. هذا الذي نستفيده ابتداء من هذه القاعدة، أن السير إلى الله سبحانه وتعالى والسفر إلى الدار الآخرة شغله الأكبر ومساحته العظمى إنما هو على الباطن. فأنت ستشتغل على نفسك وعلى عقلك وعلى قلبك وعلى روحك، وتشتغل أيضا على جسدك الظاهر، فإذن المساحة الأكبر هناك. وهذا يعني يوافق ما ذكره ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في رسالة له لطيفة عنوانها المحجة في سير الدلجة، يخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إنما كانوا يقطعون السفر الآخرة بسير القلوب، بسير القلوب أكثر من سير الأبدان. يعني لو لاحظنا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في عبودية البدن نجد الاقتصاد والاعتدال، يصلي 8 ركعات، يحافظ على رواتب محددة، يحافظ على أوراد معينة، لا يوجد هناك تكلفات كثيرة كما تقرأ في بعض القصص عن 300 ركعة و500 ركعة و600 ركعة، المنهج المقتصد المعتدل في أعمال الجوارح والأبدان. لكن أين كان اهتمامهم وجل شغلهم؟ إنما كان اهتمامهم وجل شغلهم على أعمال القلوب، فيهتمون بأرواحهم، يهتمون بقلوبهم، بعقولهم، بنفوسهم، بتهذيبها، بتجذيبها، بمتابعتها، بمراقبة الخطرات والواردات على القلوب. فإن الإنسان إذا قوي في باطنه قوي ظاهره، أما مجرد الاهتمام بالظاهر بالشكليات الخارجية وإن كانت هي جزء من الدين، بس مجرد الاهتمام بها وضعف الاهتمام بالباطن، هذا هو الذي نعانيه نحن والله يا أحبابي الكرام في كثير من عبودياتنا. يأتي رمضان، نعم نحن نصوم، لكن عن ماذا نصوم؟ أكثرنا إنما صومه عن الطعام والشراب والشهوات فقط، وأما صوم القلوب عن أن تنظر إلى غير الله سبحانه وتعالى، صوم القلوب أن تفكر في غير الله سبحانه وتعالى، عن الخطرات السيئة، عن الكلام الرديء، عن الأفعال القلبية التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أظن ما زلنا نحتاج إلى مشوار حتى نحكم هذا الصوم. فلذلك يقولون علماء السلوك هناك صوم العوام وهناك صوم الخواص، فأما صوم العوام فهو الصوم عن الطعام والشراب والشهوات الظاهرة، وأما صوم الخواص فهو أن يصوم قلبك عن أن يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، أن تكون خطراتك في أثناء الصيام متوجهة إليه وحده، أن يكون همك وأنت تذهب وتأتي في رمضان مراد الله سبحانه وتعالى، مراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الحقيقي الذي ترشدنا الآية إليه لما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن مدرسة الصيام، مدرسة رمضان، إنما أتت للوصول إلى التقوى، والتقوى أساسها عمل القلب. إذن لابد عبد الله وأمة الله أن ترتقي في صومك من صوم العامة إلى صوم الخاصة. حاول في هذا رمضان أن تضيف شيئا جديدا على صيامك، حاول أن لا تكتفي فقط بالصوم عن الطعام والشراب، حاول أن تحدث هذا الصوم، أن تصون الخطرات وأن تصون الأفكار عما سوى الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان. كلما خطر في ذهنك خاطر لا يرضي الله سبحانه وتعالى جاهد اصرف، كلما خطر في ذهنك أن تفعل معصية أن تنظر إلى ما يغضب الرب سبحانه، إلى أن تشتغل بالمباحات الملهيات، حاول أن تجاهد نفسك على المنع من ذلك، حاول أن ترتقي وحاول أن تسمو ليكون صيامك في هذا العام مختلفا. دعوني أنظر ما هي الوظائف التي قسمها أبو العباس الواسطي رحمة الله تعالى عليه على أعضاء الجسد. يقول لا، بعد أن بيّن أن الجسد أو أن الإنسان عفوا مركب من ظاهر وباطن، بدأ يقسم العبوديات على الظاهر والباطن، فقال فكمال عبودية الجسم، يعني الظاهر، كمال عبودية الجسم الظاهر ما هو؟ قال القيام بأعمال الشرع واجتناب المناهي وإتقان ذلك العمل والاجتناب بالتصفية والاستيعاب. يريد أن يقول أن الظاهر وظيفته في العبودية هو أن يقوم بالأعمال التي أمرنا الله بها من الصلاة والزكاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، هذا جزء، واجتناب المناهي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها من الغيبة والنميمة والكذب وإطلاق البصر إلى المحرمات وإلى غير ذلك من الفحش والسباب وخذ. فإذا الظاهر وظيفته أن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، لكنه زاد على ذلك فقط وإتقان ذلك العمل والاجتناب، يعني ليس فقط وظيفتك أن تفعل الأمر كيف فعلته بأي صورة خرج، لا، المطلوب أن تفعل أوامر الله وأن تتقنها. فلذلك إذا صليت المطلوب ليس فقط أن تصلي كيفما جاءت الصلاة، المطلوب أن تصلي وأن تتقن الصلاة خشوعا وطمأنينة وهدوءا وسكينة. إذا صمت ليس المراد أن تصوم كيف جاء الصيام، المراد أن تصوم وأن تتقن الصيام، فكما ذكرنا قبل قليل يصوم الظاهر ويصوم الباطن. إذا حججت ليس المراد أن تحج كيف كان، أن تحج حجا تتجرد فيه لله سبحانه وتعالى حق التجرد وتقبل به على الله حق الإقبال. وإذا قرأت القرآن تتقن قراءة القرآن بالتدبر والتأمل وليس هدرا مذرا هكذا. وهنا أنبه أحبابي الكرام أنكم في شهر رمضان ليس المطلوب والله هي كثرة الختمات، وإنما المطلوب نوع القراءة، النوعية. ركزوا على نوعية العمل وليس على كمه. الكم يأتي إن شاء الله، لكن الإشكالية التي يعاني منها المسلم اليوم هي أنه لا يركز على النوع. فهمه أن يكثر الصلوات، أن يكثر الآيات، أن يكثر الصفحات، لكن هل هذه الركعات تؤثر في قلبه وفي سلوكه؟ هل هذه الآيات التي قرأتها انعكست على وجدانك وقلبك؟ هنا العمل، هنا الشغل أحبابي الكرام. إذن لابد أن تعمل وأن تتقن العمل. لذلك قال: فكمال عبودية الجسم القيام بأعمال الشرع واجتنابه لمناهيه وإتقان ذلك العمل. ففي جانب المأمورات عليك أن تتقن العمل، وفي جانب المنهيات عليك أن تتقن الاجتناب. يعني عندما تترك الغيبة والنميمة عليك أن تتقن هذا الترك وتهتم جدا به. عندما تترك الخيانة وتترك إطلاق البصر عليك أن تهتم أيضا بإتقان هذا الترك. فالإتقان، وهذا الشيء اللطيف ونبه عليه، أن الإتقان كما يكون في جانب المأمورات يكون في جانب المنهيات. فتتقن الفعل وتتقن الترك. وعلق على هذا الإتقان فقال: وإتقان ذلك العمل والاجتناب بالتصفية والاستيعاب. إذن إتقان العمل من جهة المأمورات وإتقان الاجتناب من جهة المنهيات ركز فيها على جزئية الإتقان من خلال التصفية. ما معنى التصفية؟ أن تصفي نيتك من الشوائب. فإذا أتقنت، فإذا فعلت عبادة وإذا فعلت مأمورا تصفي هذه النية من أي نظر إلى المخلوقين وتخلصها لله رب العالمين. فإذا صليت وخشعت فأنت لله، وإذا صمت فأنت لله، وإذا ذكرت فإنما تفعل ذلك لله، وإذا قرأت القرآن فإنما يكون لله، وإذا طلبت العلم وعلمته فإنما يكون لله. هذه هي التصفية، أن تقوم بتصفية القلب وغربلته من الشوائب، شوائب النيات الفاسدة التي تخالط العمل لله سبحانه وتعالى فتكاد تفسده وتهلكه. إذا لابد من التصفية والتنقية في النيات. ثم قال: والاستيعاب. والاستيعاب يعني أن تستوعب جميع العمل. فإذا صليت أن تستوعب الصلاة بجميع أركانها وشروطها وآدابها وسننها، وإذا صمت أن تستوعب الصيام بجميع فروضه وأركانه وآدابه وهيئاته ومطالبه، وإذا حججت كذلك، وإذا قرأت القرآن كذلك. فإذا الإتقان، لاحظوا الإتقان مجاله أحبابي الكرام في شيئين: لابد أن تتقن النية فتخلصها لله، ولا بد أن تتقن العمل فتستوعب من جميع جوانبه. هكذا تسمى متقنا لعبودية الله سبحانه وتعالى. إذن فكمال عبودية الجسم القيام بأعمال الشرع واجتناب مناهيه وإتقان ذلك العمل والاجتناب من خلال التصفية والاستيعاب. فهذه عبودية الجسم الظاهر. سينتقل الآن إلى عبوديات الباطن، فبدأ بعبودية النفس. والنفس كما قلنا عند علماء السلوك هي موطن الشهوات، موطن كما يقول الغزالي موطن القوة الشهوانية والقوة الغضبية. كل الآفات والشهوات والقوات المذمومة موجودة في النفس. فوظيفتك عبد الله وأمة الله أن تهذب هذه النفس. هذه النفس أمارة بالسوء، فيها كثير من الشهوات والقوى التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتكون معناطا للابتلاء. وظيفتك أن تهذب هذه النفس وأن تشذبها. أنت لن تستطيع أن تقطع وارد الشهوة عنها ووارد الغضب عنها، بل ليس هذا هو المطلوب منك، وإنما المطلوب أن ترتقي بهذه الشهوات التي زرعت في النفس وفي هذه القوى الغضبية التي زرعت في النفس، أن ترتقي بها. فبدلا من أن تصرف في الحرام تهذبها وتجعلها تصرف نحو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وكمال عبودية النفس موافقة مولاها في محبة ما أحبه وكراهية ما كرهه، وهذا إنما يصح لأهل النفوس المطمئنة ويتعذر على أهل النفوس الأمارة واللوامة. أحبابي الكرام، النفوس ثلاثة كما يقولون. هناك النفس الأمارة بالسوء التي تدفعك وتؤزك إلى الذنوب والمعاصي وإلى ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذه هي النفس الشريرة كما يقولون. المطلوب منك أيها العبد أن تبدأ تهذبها وتشذبها وتكبح جماحها وتفطمها عما لا يريده الرب سبحانه وتعالى، وهذه معركة الإنسان في حياته، ولذلك أقسم عليها الرب سبحانه وتعالى كما ذكرنا في المجلس السابق: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأن معركة الإنسان في حياته حقيقة، فيما أزعم أنها ليست معركة الجسد الظاهر، معركة الجسد الظاهر هي تبع وفرع عن معركة النفس الباطنة. من استطاع أن يهذب النفس ويشذبها ويكبح جماحها ويقودها بدلا من أن تقوده هي، من استطاع الوصول إلى تلك المرحلة، إلى مرحلة النفس المطمئنة، هذا هو الذي انتصر في معركة الحياة كما يقولون. فعندك إذن النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء إذا جاهدتها وشذبتها ستنتقل إلى النفس اللوامة. النفس اللوامة هذه مرحلة متوسطة بين الأمارة والمطمئنة. النفس اللوامة هي نفس تسقط أحيانا في أوحال الذنوب والخطايا، لكنها سريعا ما تعود فتلوم نفسها، سريعا ما تعود فتلوم وتجاهد وتحاول الابتعاد وتتعثر، ثم تنهض من جديد وتبدأ باللوم والزجر والقرع ولماذا سقطت، ثم تعود وتتعثر وهكذا. فلذلك سميت لوامة، لأنها تلومك كلما وقعت وكلما تعثرت في طريقك وكلما ابتعدت، تحاول أن تقودك من جديد إلى الله سبحانه وتعالى. والارتقاء من مرتبة النفس الأمارة بالسوء المتراخية مع الذنوب والمعاصي المتساهلة فيها إلى نفس اللوامة، هذه خطوة جيدة أحبابي الكرام. يعني لا تظن أنها خطة لا قيمة لها أو شيء هامشي، بل لن تصل إلى النفس المطمئنة حتى تمر بقنطرة النفس اللوامة. فالإنسان نفسه أمارة بالسوء، يهذبها ويشذبها فتصبح لوامة كلما تعثر تلوم. ثم إذا استمر الإنسان في المجاهدة وصبر عليها، وإنما النصر صبر ساعة، إذا استمر الإنسان في المجاهدة ارتقت هذه النفس وأصبحت النفس المطمئنة لأوامر الله. والنفس المطمئنة هو ما ذكره ابن شيخ الحزامين، هي النفس التي يكون مرادها مراد الله ويكون هواها تبع لما جاء به شرع الله. لذلك قال: عبودية النفس موافقة مولاها في محبة ما أحبه وكراهية ما كرهه. هذه هي النفس الصادقة التي وصلت إلى أعلى مراحل الاجتهاد، نفس هواها مراد رب العالمين. أرادني الله أن أكون هنا أكون هنا، أكون في المقدمة في المقدمة، أكون في المؤخرة في المؤخرة، أكون في الميمنة في الميمنة، أكون في الميسرة في الميسرة. أين مراد الله وأين محبوب الله؟ أنا معه. هل هذا شيء سهل أن تصل إليه؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة، ولا ينال براحة الجسد، ويحتاج إلى توفيق من الرب سبحانه وتعالى. لكن وصولك إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة النفس المطمئنة التي يقول الله سبحانه وتعالى لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذا الخطاب الإلهي كان مع النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية عن إلهك، مرضية برضا رب العالمين عنك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن الأمر يستحق المجاهدة. ما دام هذا الخطاب الإلهي لم يوجه للنفس الأمارة ولا للنفس اللوامة، وإنما للنفس المطمئنة، إذن علينا أن نجاهد وأن نكافح حتى نصل إلى هذه المرتبة. كيف نصل؟ رمضان فرصة للتغيير. رمضان الذي أنتم فيه الآن هو من أعظم الأوقات والأزمنة للوصول والارتقاء بهذه النفس إلى النفس المطمئنة. أحبابي، النفس في رمضان، النفس الأمارة بالسوء، تضعف حبالها بسبب تضايق مواطن الشهوة. فأنت لا تأكل ولا تشرب ولا تمارس الشهوات من الفجر إلى الغروب، هذا يضيق الشهوات عليها ويضيق من شراستها، دعنا نقول، ومن ثورتها عليك. فتستطيع الآن خلال رمضان، خلال النهار بالتحديد، أن تسيطر عليها. نعم، هي خارج رمضان نافرة ناشزة تحاول أن تكبحها فإذا هي جموح. الآن فرصتك، رمضان فرصة للتغيير. ولذلك كما جاء في حديث محمد بن مسلم عند الطبراني في الأوسط: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. هذه نفحة عريضة جدا، رمضان، نفحة من نفحات الله، هدية من الهدايا وعطية من العطايا، الله سبحانه وتعالى قدمها لك حتى تستطيع تسيطر على نفسك. فعلا يأتينا رمضان ونحن أحوج ما نكون إليه والله، بعد عام كامل من هذا الجموح ومن المعارك الضارية مع النفس، يأتيك رمضان والله في أحوج ما تكون إليه، وأنت مفتقر إليه، مفتقر لهذه المرحلة من الهدوء، مفتقر إلى شيء يؤز هذه النفس، عامل خارجي شرعي يقوم بدفع هذه النفس إلى الأسفل. يا أيتها النفس الأمارة انزلي، حان الوقت لنعيد الحسابات من جديد، حان الوقت لنرتقي، لنعالج، لنصلح، لنرمم، ثم بعد رمضان نرجع نقصر قليلا، فيأتيك رمضان آخر ونفحة أخرى في أمس ما تكون إليها، فتبدأ من جديد رحلة الصراع مع النفس. ستبقى في صراع مع النفس، لكن نرجو الله في يوم من الأيام أن نرتقي من نفس الأمارة إلى نفس اللوامة، ثم من نفس اللوامة إلى نفس المطمئنة، وأن تختم حياتنا بالنفس المطمئنة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا في أعمارنا من أن نصل إلى الاطمئنان والحب له والتعلق بمراده، وأن يكون كل هدفنا من هذه الحياة الدنيا أن نكون عبيد حق لله سبحانه وتعالى. إذن هذه عبودية النفس. قال: وكمال عبودية العقل، ذهب إلى العقل، امتلاؤه بتفاصيل علوم الأمر والنهي وحذاقة البصيرة فيه مع المهارة وحسن التبصر. إذن نذهب الآن إلى عبودية العقل، وهذا هو علم السلوك أحبابي، أن تعرف الوظائف المنوطة بكل قسم من أقسامك أيها الإنسان. فجسدك الظاهر ما المطلوب منه، ونفسك ما المطلوب منها، وعقل ما المطلوب منه، وقلبك ما المطلوب منه، وهكذا. فقال: عبودية العقل إذن العلم، عبودية العقل العلم والمعرفة، أن يعرف تفاصيل الأمر والنهي، أن تعرف كيف تصلي، ما أركان الصلاة وواجباتها، أن تتعلم كيف تصوم، ما هي واجبات الصيام وما هي سنن الصيام وما هي مفطرات الصيام. هذا العلم هو عبودية لله سبحانه وتعالى. الله لماذا رزقنا هذه العقول؟ رزقنا لنتعلم، لنعرف، لنكتشف، لنعرف العقائد المطلوبة منا، لنعرف الفقهيات المطلوبة منا، لنعرف الأخلاق والأدبيات والسلوكيات. فالعقل هو مناط المعرفة، هو محل المعرفة والإدراك في الإنسان. فإذا عطلت عقلك أيها العبد، كيف تعطل عقلك؟ أن تقبل فقط على الشهوات وملذات النفس، ولا تريد أن تتعلم مراد الله سبحانه وتعالى. بدلا من أن تستثمر عقلك في قراءة القرآن وفي تدبر القرآن وفي قراءة السنة النبوية ومعرفة الأحكام التي أمرك الله بها، وأن تفكر في سر وجودك، وأن تستثمر عقلك في النظر في آيات الكون ليزداد إيمانك بالله، بدلا من أن تستثمر عقلك في كل هذه المجالات الرحبة النافعة، للأسف كثير من الناس يعطلون عقولهم ولا يستعملونها. يستعملونها فقط للأسف كسب الدينار والدرهم، يستعملونها في تحصيل شهواتهم وملذاتهم، لكن الاستثمار الأكبر للعقول في حياة كثير منا للأسف لا يكاد يكون موجودا. فهذا العقل كمال عبوديته أن تهتم بالتعرف من خلاله على تفاصيل الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية، أن تتعرف على ربك أكثر وأكثر أسماء وصفات وجلالا وعظمة، أن تزيد إيمانك من خلال التفكر في آياته في هذا الكون، أن تستثمره في خدمة الإسلام والمسلمين في المشاريع النافعة. هي مجالات كثيرة، المهم أن يكون العقل مستعملا في مراد الله عز وجل. إذن قال: امتلاؤه، كمال عبودية العقل امتلاؤه، ليس مجرد وجود بعض المعلومات، بل لابد من الامتلاء، امتلاؤه بتفاصيل علوم الأمر والنهي وحذاقة البصيرة فيه، يعني أن تكون أيضا حاذقا في فهم أوامر الله سبحانه وتعالى، فتحسن إنزال الأمر كما يريد الرب في المكان المناسب والوقت المناسب. إن كثيرا من الناس ربما يعلم الشيء علما جمليا لكن من دون حذاقة وبصيرة. لا، أنت إذا أردت أن تكمل عقلك في مقام العبودية فعليك أن تعرف الأمر وتكون حاذق في طريقة فهمه وإنزاله وإسقاطه على واقع الأمة، وكذلك النهي، وكذلك جميع الأحكام التي يريدها الرب سبحانه وتعالى. فلا بد من العلم، ولا بد من الحفظ والفهم عن الله حسن الفهم مع مهارة وحسن التبصر. وهذا نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في عقلك أيها العبد، إذا أكثرت التدبر، إذا أكثرت القراءة، إذا أكثرت الذكر، تأتيك هذه البصيرة فتفهم مراد الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. ثم قال: وكمال عبودية القلب. وقبل أن أقول عن كمال عبودية القلب، ما هو الفرق بين العقل والقلب؟ هل هناك أحد عنده إجابة منكم؟ يعني دعونا نفتح باب الأسئلة وتحفيز الهمم قبل النوم. هل هناك فرق بين العقل والقلب؟ ما رأي الجمهور؟ أنتظر فقط يعني دقيقة واحدة، أنتظر 60 ثانية. العقل يتدبر فتكون له قلوب يعقلون بها. طيب، العقل هو القلب. إذن بعض الأخوة يقول العقل هو نفس القلب، القلب فيه العقل من العقل، العقل جزء من القلب. جميل. القلوب أوعية. طيب، حتى أختصر عليكم الوقت، طبعا هي مسألة تقبل الاجتهاد والنظر، ولا أزعم أن رأيي حاسما فيها، لكن فعلا العقل هو جزء من القلب، والقلب أعم من ذلك. العقل وظيفته الإدراك الأولي، أو خلينا نقول إدراك المسائل، لكن القلب هو الذي يدفعك للعمل بها. هذا ما أؤمن به باختصار. القلب هو يحتوي العقل، فالعقل جزء منه، لكن القلب أوسع، لأن القلب بعد أن يدرك العقل المسائل الذي يدفعك ويؤزك نحو العمل بها وتمثيلها في واقع الحياة هو القلب. لذلك قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، عندما ذم الكفار قال لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم، الذين لا يؤمنون بالله قد يدركون الكثير من المسائل، بل حتى أهل الإيمان، أهل الإسلام، كثير منا رجال ونساء يدرك الأحكام الشرعية لكنه لا يعمل، قلبه ليس حيا. لذلك الذي يوصف بالحياة والموت هو القلب وليس العقل. لا يقولون والله فلان عقله ميت، يقولون فلان قلبه ميت. يقولون لا يقولون فلان عقله حي، يقولون فلان قلبه حي. الذي يوصف بالقساوة والغلظة والختم والطبع في كتاب الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي القلوب وليست العقول أساسا، أليس كذلك؟ ختم الله على قلوبهم، طبعت على قلوبهم، قلوبهم قاسية. فالقلب هو الحياة، هو الشيء النابض فيك أيها الإنسان. فأنت قد تعرف، قد تتعلم شيء من أحكام دينك، لكن هذا الشيء الذي تعلمته كيف يخرج إلى الواقع، كيف يكون نابضا في حياتك؟ هنا أنت تحتاج إلى القلب. فالقلب يدفعك إلى العمل، يمنحك الإرادة، يمنحك الدافعية نحو استثمار ما عقلته بعقلك وما أدركته بجهدك الذهني. القلب هو الذي يبعثك للعمل. فإذا كان قلبك حيا، نعم، ستجد دائما الأمور التي تتعلمها تنزل على الواقع، سلوكيات في حياتك. لكن إذا كان قلبك ميت، إذا كان قلبك قاس، إذا كان قلبك جاف من الحب لله سبحانه وتعالى، ستجد أنه عندك معلومات، لكن هذه المعلومات لا تنزل إلى حيز السلوك والعمل. لذلك علماء السلوك يميزون بين العقل والقلب، لأنهم يعرفون أن العقل وظيفته مطلق الإدراك، لكن القلب هو الذي يأخذ هذه المعلومات من العقل ليترجمها سلوكا واقعا في الحياة. فإذا القلوب تنقسم إلى قلوب حية نابضة، وإلى قلوب ميتة قاسية جافة. هذا والله تعالى أعلم أقرب ما يقال في التفريق بين القلب والعقل. طيب، دعونا ننظر ما هي كمال عبودية القلب. قال: وكمال عبودية القلب افتتاح بصره في الصفات، والقيام بأحكام عبودياتها من الخوف والرجاء والخشية والرضا والتوكل والمحبة العامة والمراقبة وغير ذلك من العبوديات المقتضية لأحكام الصفات. ماذا يريد أن يقول؟ يقول عبودية القلب، كمال عبودية القلب هو أنك إذا أدركت صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات تقصد صفات الإله، وأنه موصوف بأنه سميع بصير جليل عظيم موصوف سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة، لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، موصوف بالعظمة والجلال والكبرياء. أن تتأمل في صفات الله صفة بعد صفة، وكل صفة تتحقق عبوديتها في واقعك. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى سميع مجيب، فعبوديتك أن تدعوه سبحانه وتعالى وأن تلتجئ إليه وأن تفزع إليه. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي يقصد في الحوائج، فعبودية الصمد أن تقصده عندما تحل بك الحوائج وتنزل بك النكبات. إذا عرفت أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه تواب وأنه رحيم، فعبودية القلب هنا أن يذهب إلى ميدان التوبة، وأن يسبل الدموع بين يدي المولى، وأن يقضع الجبين بين يدي الإله تائبا عائدا إليه. إذا سمعت أن الله المنتقم الجبار، فعبودية القلب هنا أن يخشى وأن يخاف. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى ودود يتودد إلى عباده، فعبودية القلب أن يحب هذا الإله العظيم ويتودد إليه. كلما قرأت صفة من صفات الله وأنت تقرأ كلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن هو جله إخبار عن صفات الله عز وجل، فكلما قرأت هذه الصفة اقرأها بقلبك. لذلك ماذا قال؟ قال وعبودية القلب افتتاح بصره. عليك أن تنظر في الآيات ليس فقط بعينيك في رمضان، اقرأ ليس فقط بعيني الرأس، اقرأ بعيني القلب. انظر إلى هذه الصفة التي يخبرنا الله بها عن نفسه، رحمن، رحيم، مالك يوم الدين. اقرأ كل صفة وانظر وتأمل في كل خبر عن الله سبحانه وتعالى، ثم حاول أن تتعبد الله من خلال هذه الصفة، وأن تسقط هذه الصفة على واقعك الإيماني والقلب والجسد والحياة إلى غير ذلك من المجالات. لذلك قال عبودية القلب أن يفتتح بصره، فالقلب له بصر كما أن الرأس له بصر، أن يفتتح البصر على صفات الله فيقوم بأحكام عبودياتها. إذن كل صفة من صفات الله لها عبودية خاصة بها. قال من الخوف، أنت عندما تسمع المنتقم الجبار هناك عبودية الخوف تتمثل أمامك، وعندما تسمع أنه غفور رحيم عبودية الرجاء، وعندما تسمع صفاته وجلاله وكبرياءه واستواءه على عرشه هذا يورث فيك الخشية، وعندما تنظر في صفات جماله وكماله هذا يورثك الرضا عن الله سبحانه، عندما تنظر في صمديته وأنه القيوم على السماوات والأرض هذا يورث التوكل، عندما تسمع تودده إلى عباده وتحببه لهم هذا يجعلك تحب هذا الإله، وهكذا. عندما تعلم أنه عليم بكل شيء لا تأخذه سنة ولا نوم هذا يورثك المراقبة، إلى غير ذلك من العبوديات التي ذكرها. فأعمال القلوب باختصار أعمال القلوب من الخوف والرجاء والخشية والرضا والتوكل والمحبة والمراقبة إلى غيرها، إنما هي ثمار تدبر صفات الله. هذه هي العبارة باختصار، أعمال القلوب إنما هي ثمار لتدبر صفات الله. لماذا أعمال القلوب عندنا ضعيفة؟ لأننا لا نتفكر في صفات الله سبحانه وتعالى حسن التفكر. تمر علينا أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، نقرأها سريعا من دون أن تنعكس مباشرة على قلوبنا. عبد الله وأمة الله، حاول في هذا رمضان أن تغير نمط قراءتك للقرآن، حاول أن إذا قرأت القرآن أن تقرأه وهو ينعكس على قلبك، فكل صفة من صفات الله تنعكس بعبودية من عبوديات القلب. إذن كمال عبودية القلب باختصار أن ينظر في صفات الله سبحانه وتعالى فينظر ما توجبه كل صفة من العبودية. هذه العبارة باختصار. ونختم بعبودية الروح، فقال وكمال عبودية الروح انطلاق الروح، الذي يظهر لي أنها أعم. الروح تشمل النفس والعقل والقلب، فهي السيد في هذا الميدان، فإن الإنسان إنما هو جسد وروح، فالجسد هو الظاهر والروح هو الباطن. لذلك لما وصفها في الآلة قال وروح كلية، فكأن الروح تعم كل ذلك، تعم النفس والعقل والقلب بشكل من الأشكال. وكمال عبودية الروح انطلاقها في فضاء القرب ووجدانها للحب الخاص الملهب لها. شوف الحب الإلهي الذي يلهبها، وعبارة الحب الملهب كأنه حب يشتعل في بدنك أيها الإنسان، يكاد يحرقك محبتك لله سبحانه وتعالى، الحب الخاص الملهب لها بواسطة ما يبدو عليها من آثار الجلال والإكرام، فتصير بحرا مواجا من نسيم القرب وروح الأنس، ملتهبة بنيران الحب، مجذوبة بجواذب الشوق. طبعا هي عبارات عالية جدا يستعملها علماء السلوك، يصفون حالة هذه الروح التي لا تبقى أسيرة في الجسد، الروح التي تحلق في ملكوت السماء، الروح التي لا ترضى أن تبقى مخلدة إلى الأرض متبعة لها، هي روح تعلم أن محط ركابها في جنات النعيم، فهي روح تشتاق دائما إلى أرض الوطن كما يقول. روح الإنسان المسلم هي تأنف الأرض، تأنف هذه الحياة، هي لا تقبلها، تعلم أن أنسها ولذتها وموطنها الأصلي ليس هنا، وإنما هو هناك عند المولى سبحانه وتعالى في جنة الخلد. لذلك هي تتفلت، هي لا تريد أن تبقى مخلدة إلى دنيا الناس. طبعا هذا الشعور، الشعور أن الروح ضاقت بهذه الأرض، الشعور بأن روحك تسمو إلى الله سبحانه وتعالى، تريد أن تكون قريبة منه، تتفكر في عليائه وتمجيده وتعظيمه، لا تأنس إلا عندما تكون تشعر بالقرب من إلهها ومولاها وحبيبها. هذا الشعور حقيقة أحبابي الكرام هو ثمرة التعبد السابق، ثمرة عبودية الجسم وعبودية النفس وعبودية العقل وعبودية القلب. من حقق العبودية بمقاماتها الأربعة السابقة، النتيجة النهائية وثمرتها النهائية هي عبودية الروح. فقوله عبودية الروح انطلاقها في فضاء القرب من الله، هذا إنما هو ثمرة أنك عبدت الله بجسدك حقا استيعابا وتصفيح، أنك عبدته في نفسك فخلصتها من نفس أمارة أصبحت نفس مطمئنة، عبدت الله بعقلك فتعرفت على أحكامه وأوامره ومطالبه، عبدت الله بقلبك فأورثك ذلك أعمال القلوب. عندما تحقق كل المراتب السابقة، الثمرة النهائية هي عبودية الروح، أن تشعر أن روحك تحلق. لن تحلق الروح هكذا فجأة، لا تظن أنك مجرد اختيارك أن تحلق روحك ستحلق. تحليق الروح أحباب الكرام الذي يتكلم عنه علماء السلوك هو ثمرة جهد متواصل وعمل دؤوب ورحلة حياة، وصبر على سهر الليالي وظمأ الهواجر، صبر على الذكر وقراءة القرآن، كل هذا هو الذي يجعل الروح تحلق وتنطلق من هذا الجسد الضيق، لتنطلق إلى مراتب الأنس بالله سبحانه وتعالى، لتكون أو ليكون حبها ملتهبا كجمر، كما يقولون كجمر كلما أتى عليه نسيم السحر التهب واشتد شوقا إلى خالقه ومولاه. هذه إذن هي مراتب التعبد التي ينبغي أن نهتم بها. جيد أن تفهموا هذه المراتب وتقرؤوها: عبودية الجسم، عبودية النفس، عبودية العقل، عبودية القلب، والنتيجة النهائية عبودية الروح. كلام فخم حقيقة من ابن شيخ الحزامي رحمة الله تعالى عليه، يخبرك كيف تتعبد الله سبحانه، وأن عمل القلوب والعقول والنفوس هو أطول جهدا من عمل الأجساد فقط الظاهرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. في المجلس القادم بإذن الله نشرع في فصل جديد من هذه الرسالة المباركة، ونسير معها رويدا رويدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلوم هؤلاء الأئمة الذين سلكوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم وفهم، فلم يكن حالهم كحالنا، وإنما كانوا ينفذون ببصائر قلوبهم ليعرفوا مدارج القرب من الله سبحانه. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن ترزقنا توبة وتبديلا وتغييرا وإصلاحا نحو الأفضل، نحو الخير. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هل هناك أحد عنده سؤال شيخ عبد الرحمن، ولا انتهت الأمور؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله، تفضل أخي. إذا في أحد عنده سؤال انظر في سؤاله. الأخت أمل تسأل شيخ، هل يوجد كتاب يبين ما هو العمل الذي يكون نتيجته معرفة اسم من أسماء الله كقولك الجبار يورث الخوف؟ والله حقيقة ربما مدارج السالكين لابن القيم رحمة الله تعالى عليه يغطي يعني جوانب من هذا الموضوع، يعني أن يكون كتاب مخصص فقط ليبين كل اسم وما عمله وما صفاته. أيضا مثلا هناك موسوعة الأسماء الحسنى للشيخ محمد راتب النبيل جزاه الله خيرا، حاول أن يعني يغطي جوانب من هذا الموضوع حقيقة، يعني قد يستفيد منها إخواننا من عموم المسلمين يقرؤونها وينتفعون بها. وكما قلت أيضا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في جل كتبه الداء والدواء ومدارج السالكين إلى غير ذلك يهتم أيضا بهذا الأمر. يعني هذا ما يأتي على الذهن الآن، وإذا وجدت شيئا أكثر فائدة لعلنا نخبركم به في قادم الأيام. هذا السائل يقول شيخنا، هل سبب توقيت صلاة الله وما أدبت وحقوق صلاة غير الله؟ والله أنا صوتك أخي غير واضح بالنسبة لي، أعيد السؤال مرة أخرى. يقول هل سبب تعطيل صفات الله وما أدبت وحقوق صلاة غير الله كما هو حال الصوفية؟ هذا يعني نتكلم عن أهمية العقيدة في علم السلوك إن شاء الله في مجلس قادم، لأن ابن الشيخ الحزامي لما تكلم عن أركان السلوك إلى الله، أول ركن من أركان السلوك إلى الله صحة الاعتقاد. فبإذن الله في هذا الموطن سأبين أهمية تصحيح العقيدة في علم التزكية والسلوك، لأن بعض الناس يظن أن التزكية والسلوك موضوع مختلف تماما ليس له ارتباط بعقائد القوم، بل وجود العقيدة الصحيحة هو الذي يجعل هناك سلوك صحيح إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا أريد أن أستبق الأحداث. هذه السائلة تقول: والذين هم للزكاة فاعلون، هل المقصود من زكاة النفس جاءت في صفة المؤمنين؟ نعم، الأصل يعني أن مصطلح الزكاة فقهيا وشرعيا في هذا المقام يطلق على زكاة الأموال، ويعني علماء التفسير يعممون زكاة الأموال هنا بمعناها العام، أي نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، والبعض يخصصها بالزكاة المفروضة. فالأصل في مصطلح الزكاة إذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين هم للزكاة فاعلون إلى غير ذلك، الأصل فإنه يحمل على ماذا؟ على زكاة الأموال، لأنه هذا هو المصطلح الشرعي لهذا اللفظ. لكن لا مانع، نقول لا مانع كما يذكر بعض علماء الإشارة في التفسير الإشاري، أن يحمل أيضا في جانب منها على زكاة القلوب، لكن هل هو الأصل؟ ليس الأصل، الأصل زكاة الأموال بالإنفاق في سبيل الله، لكن لو أخذ منها بعض المفسرين إشارة هكذا لطيفة إلى موضوع زكاة القلوب وأنها مهمة أيضا كما أن زكاة الأموال مهمة من باب التفسير الإشاري، أقول لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم، بشرط ألا نلغي المعنى الأصلي للآية، والله تعالى أجل وأعلم. الله يكرمك يا أبا سند، غفر الله لك، اسأل في الشات. خلاص صبر شوي، عاد أرسله لي على الخاص، تعرف هاتفي وترسله لي على الخاص. يا رب. كان هناك سؤال أخير يا شيخ عبد الرحمن. الهدف في الذكر هو استحضار عظمة الله نعم، ودوامه. طبعا الذكر له أهداف كثيرة، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى له أهداف ومقاصد، منها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، منها ازدياد حبك لله، فإن الشيء كلما أكثرت من ذكره ازددت حبا له، فمن أدمن ذكر الله سبحانه وتعالى لابد وأن يتعلق قلبه بمولاه. مقاصد الذكر يعني كثيرة جدا، لا يمكن أن تحصر في شيء واحد، فهو يورثك خشية الله، يورثك محبة الله، يورثك تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، يجعلك مستأنسا به، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني لا تخفى على شريف علمكم. نعم، لا أختي الكريمة، هذا أمر لا يوجد فيه تخصيص، يعني أنا أدرك أن البعض يعني عنده شيء يعني من التضييق في هذا الموضوع، هو ليس تخصيصا لليلة، وإنما هي أدعية مقترحة من كلام السلف يمكن يستفيد منها الإخوة، فإن كثيرا من الإخوة قد تعوزه العبارة، يعني لا يجد شيئا يخطر في ذهنه ينمقه في الدعاء، فإذا ساعدت أخاك المسلم بأدعية مأثورة عن السلف، فتقول مثلا في هذه الليلة أدعو بكذا، وهذه الليلة أدعو بكذا، وهذه الليلة أدعو بكذا، من باب تنويع الأدعية، فهذا لا شيء فيه، وإنما التخصيص المنهي عن أن تظن أن الدعاء بهذه الألفاظ في هذه الليلة له خصيصة ومزية، هذا هو الذي يخشى منه. أما أن تعلم أخاك المسلم دعاء يدعو به في كل ليلة من ليالي رمضان، فتقترح عليه في هذه الليلة أن يدعو بكذا، وفي ليلة أخرى أن يدعو بكذا، وفي ليلة ثالثة أن يدعو بكذا، فهذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى، هذا فيه خير عظيم بإذن الله. ودائما من الجميل أنك في كل ليلة من ليالي رمضان تحرص على دعاء معين، هذا أنا أظن شيء مفيد، إنه خلص هذه الليلة ليلة أدعو بها مثلا بالتوبة والمغفرة، ليلة أخرى أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فيها همة لطلب العلم، ليلة ثالثة أدعو الله سبحانه وتعالى فيها أن يشغلني بذكره وألا يعرض عني، ليلة رابعة مثلا إذا كان إنسان مبتلى بمرض خلص أريد هذه الليلة أخصصها للدعاء بالشفاء، إذا كان إنسان عنده هم من هموم الحياة ليلة يدعو فيها بأدعية رفع الهم، وهكذا. فهذا من باب تنظيم الجدول اليومي، فلا ينبغي أن يشدد في أمور الشريعة جاءت بها بسعة ورحمة وكرمكم الله تعالى. تقول شيخ لماذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر مثل سبحان الله عدد الأرض نفسه؟ لأنه هذه من الأدعية الجامعة، النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ضعفنا وتقصيرنا وأننا كثيرا ما ننسى ذكر الله عز وجل، فمن رحمة الله بهذه الأمة أن أعطاها وعلمها على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم الأدعية الجامعة التي تكون قليلة الألفاظ لكنها كثيرة الثواب. لما تقول سبحان الله عدد خلقه كأنك سبحت الله سبحانه وتعالى بعدد المخلوقات، وهذا الحديث كما جاء في الحديث يعني في الآثار وإن كان البعض ضعف في الحديث لكن بعضهم يصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته وهي تذكر الله من الفجر إلى قريب من الظهر وفي يدها حبات نوى تعد فيها الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رآها أجهدت نفسها كثيرا وأرهقت نفسها كثيرا، فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، ثم ذكر هذا الحديث سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسهل على هذه الأمة الذكر وأن يخفف عنها وأن يعطيها من جوامع الكلام ما يختصر به علينا كثيرا من الأمور التي قد نصعب أو يثقل علينا أن نقوم بها، تسهيلا وترخيصا ورحمة من الله. فجاء هذا الدعاء سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. لاحظوا أربع كلمات سهلات، لكن لو نظرت لما أقول سبحان الله عدد خلقه كأنني ذكرت الله سبحانه وتعالى بعدد المخلوقات، فكلمات قصيرة مختصرة لكن معانيها عريضة وثوابها كبير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني هذه الكلمات هي من جوامع الأدعية. ولذلك دائما ما نحرص على الإخوة أهمية تعرف الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، لأنه عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى جوامع الكلم في الأدعية، فأدعيته التي نقلت عنه هي أعظم وأنفع وأهم الأدعية، ثم بعد ذلك ينظر في أدعية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. تمام، الله يكرمكم. إذا نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء، لكن ليس في مدخل أهل الفقه واللسان، وإنما في مجالس التدبر لسورة مريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.